كهان في الويل من بعد عزي نبيت في الها تقي المهنة يا بوي فاضل بعد شيلها كهل هي دول قيد علي عزي نبيت هيلها تقيل لهنا يا ابو فاضل بعد شيل بعد شيلها تقيل لاويل دامي عسجا الي وياه خويا منا شيده وعتا انت لنا واخيت ليله باجي على الباب قلت بشي قلتك يا حد ما راجل قلت بشي قلتك يا حد ما راجل الى المرحوم عبد الامير الفتاوي بعد شيلها تقيل لاوين داني عسجا الي وياك خويا منا شيده وعتا ان كان واخيت لي لهاجي على الباع قلت بشي ليتك يا حد ما راجل يا حد ما راجل يا عجيد وعين يا بدر هي واشم ظنوتي الماضي تعدي الهادي يجي والريسان بيدي حسين هذا ونجل ابو طالب مناهي من عقيلي وحيداري وجعفر شبيلهم شبيران الحارب لوكر يطير سيافا في عبات والرمح ذب الفر يحومي على السهرة بكيلها ويجند مناهيل من عقيمي حداري وجعفر شبيلهم يشيب نيران الحارب نوكر يطار سيافان في عبات والرمح ذب الفر يحومي على الصغرى بكلها ويجند يجندلها وعذاب الخيل يوم الكو جيتي من الميدين شلو جيتي شلو بالعز والهي واشل بالضاع عن يحدون بهيبة والحرام كبرها ولاهل هلاهي الوختك بهودة يبيح الراس هلاهي الوخت تاكد هودج تبيح الراس تقبل شيمتك زينب هبط الراس يا عباس ابو النماس يا فراس الصيد في صيد المصيد يا سلها الصياد يلتي صيد المصيد يا سلها هلاهل واختك بهود يبيح الراس هلاهل واختك بهود يبيح الراس تقبل شيمتك زينب هبط الراس يا عباس ابو النماس يا فراس الصيد ينتي صيدي الصيد يا سله الصيد ينتي صيدي الصيد يا سله هلاهي الوخ تكيب هذا يبيح الراس تقبل شي نويتك زينة لمها بطل راس يا عباس ابو النماس يا فراس الصيد ينتي صيدي المصيد يا سن يا سلها تصيح بصوت عالي صوت يا فاعي يا حوت الحوت يا منعوت علي الموت اخويا ولا يهول الموت كان يا موت اتخدركم يقع ظلها كان يا مو اتخدركم يقع ظلها يقع ظلها يا ابو فاضل عليك يهو يا طير من يا وصا خاط يا طاعو يا شوقم العيد يا شاس يا مدفون يا سمن ليدي شتال يا سن يا سمن ليدي شتال يا سن يا سمن خاصم من يا سلم الخاصم من الريل واسيطه يا مكتوب يا كتاك ما وحدو وين العهد يا راعي ابو فامر وين العهد يا راعي العهد مريود هذا مشي مير والحادي حيد بينها هذا مشي مير والحادي حيد بينها بينها قبالت للعيلة وغيدة ترن يا صندي ابن المطرب على الدن اخركم ما تنشد ما حالنا اخركم ما تنشد ما حالنا ومن اللي ينشد بالها ويعدلها يشد لها ويعدي لها ويشد حزام كي يتنحش كي يتنام يد مرهب عيدوك نام عين ديتام يا وهام درب الشاء عين ديتام ضرب الشام من وين اللي يركبها ويا